الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا كان عندك مال هنا ومال بأرض أخرى، وهناك شخص يريد أن يتعامل معك مثلك، عنده مال هنا ومال بأرض أخرى، فهذا كان يسميه العلماء في بعض صوره بالسفتجة، وكانت موجودة في عصر التابعين، ويؤثر عن بعض التابعين أنه كان يتعامل بها كمصعب بن الزبير حينما كان بالعراق ووكيله بالحجاز، وذكر هذا الفقهاء، ونزل الوكيل منزلة الأصيل في التعامل. لكن ما ذكرته في السؤال يحتاج إلى نظر، والسؤال ما هو واضح، يعني في جوانب فيه ليست بواضح، لأن المشكلة في العملة مع العملة، تارة تكون مع اتحاد العملة، وتارة تكون مع اختلاف العملة، والذي كان يتعامل به مصعب مع اتحاد العملة، المال نفسه ونوعيته، وأما مع اختلاف العملة فهذا مشكل، ولذلك يحتاج مثل هذه المسائل الأفضل فيها أن يفتى الشخص بنفسياته ويشرح السؤال بصورة واضحة حتى يمكن إجابته بشكل واضح. في الإشكال هنا أنه إذا قبض المال من الدولار من الريالات هنا في مقابل دولارات تعطى لشخص، أو جنيهات أو دنانير تعطى في موضع آخر، فإنه صرف، والصرف يشترط فيه أن يكون يدا بيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التبادل بين الذهب والفضة في الدينار والدرهم إلا أن يكون يدا بيد، كما في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. فقوله يدا بيد أي أن يكون في مجلس التعاقد، فإذا أعطاه بعملة وأخذ وكيله بعملة آخر فلا أخرى، فلم يحصل التقابض المشترط في مجلس العقد. ولذلك ينبغي أن ينظر في المسألة هل هي مع اختلاف العملة أو مع اتحاد العملة، ثم إذا كانت مع اتحاد العملة هل تكون مشتملة على الصرف أو بدون صرف، والله تعالى أعلم. نعم. أثابه الله. أرفع قدمك. أرفع قدمك عن الكتاب. نعم. تفضل. هذا سابق يقول: كما أرباح المهم ينبغي الوضوء وكذلك الثابت والخاف والحديث، هذا الحكم خاص بشأن اللحم ويشمل على أساس الميت، وجزاكم الله خيرا. اللحم هو الذي يحصل به الانتقاض، واللحم يشمل اللحم الني واللحم المطبوخ، فإذا طبخ اللحم فإن الحكم لا يتغير، فلو أكل لحم الإبل مطبوخا فإنه ينتقض وضوءه، لأنه هو الأصل، حينما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل، لأن الأصل لا تؤكل مطبوخة، والخلاف في كونها نية، والأقوى والمذهب على أنه يستوي نيه ومطبوخه، وأنه إذا أكل اللحم نيا أو لم يستوي استواء كاملا فالحكم في ذلك سواء، وأما اللبن فإنه لا يأخذ حكم اللحم فيما ظهر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. قضية التشريح هذا السابق يقول: كيف نجاب على حديث مسلم رضي الله عنها أنها دخلت قدح بقدح شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على